بشرني يا موطني قالوا لي ما مرتاح وقالوا لي طاح الولد بس العلم ما طاح وقالوا لي بختك زعل وفجر القهر صبحة وقالوا لي مات الفرح بس الزعل صالحة وقالوا لي مات الوطن وقريت يا موطني يا موطني ما قلت انا الفاتحة خاف سكوت عاد نموت احنا رباط الحرية للتحرير للتغيير صحنا وقلنا سلمية لا من خاف من العاب طلعتنا مليونية عدنا رجال تنها جبال وما تهزها الدخانية اغلى من امي وابويا عندي قاعي وضربت العلم خليت متاعي لجل هاي الدار ما تهمني النار عمري لجل الوطن ما غير طباعي وروحي فدوة ذبها لولادي واخوتي غالي بس لهم نعم رخاصة موتي عاد دمعي طيح وروحي تبقى تصيح وعلى من الغيم لا ما ينصى صوتي وعشت بزود ما موجود إلا بقاعك يا عراقي لا من هاب من طلقات شديت بغير انطقي مقهورين متعذبين بموطننا عشنا بحال ما ينقال ما حد بيهم يرحمنا يا مترتاح كاف جراح ما حد فكر بحوالي عاد نصيح من نطيح يا وصفة يطيح الغالي أني متطهر نعم لجل القضية وغير اسم بلادي ما عندي هوية شالتني لجل قاع الحمية شاب بس الوطن ما أرفض نداءه من اللي عاديني أعلنت البراءة عيب أنا انهس وقلبي وصف انعس إيه هويتي الوطن ما غير الهوية ما موجود إلا بقاعك يا عراقي لا منها عشت بزوج ما موجود إلا بقاعك يا عراقي لا منها